وهو الخضوع للرب تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، وهو دين جميع الرسل. فإن نوح عليه السلام دعا إلى الإسلام، وكذلك عيسى وموسى وإبراهيم، هو الذي سماكم المسلمين المستسلمون لله تبارك وتعالى بأمره ونهيه. فكل الرسل كانوا يدعون إلى الإسلام دعوتهم واحدة، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الأصول التي بعثت بها الرسل، توحيد الله تبارك وتعالى بالإلهية، وتوحيده بالربوبية، وتوحيده بالأسماء والصفات، ألا يعبد معه غيره تبارك وتعالى من ملك أو جن أو إنس أو شجر أو حجر أو كوكب أو ما شابه ذلك. فإن العبادة هي من خصائص الرب تبارك وتعالى يفرض بها، إذ أنه هو الذي خلق من العدم، وهو الذي أوجد ما لم يكن موجودا، وهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإسلام هو الذي يقبله الله تبارك وتعالى من عباده يوم القيامة، وكل دين يخالف دين الإسلام فإن صاحبه مخلد في النار، محكوم عليه بالعذاب الأبدي، لأن الله تبارك وتعالى إنما بعث رسله، وسيأتي في الأصل الثاني أو الثالث أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، بعث إلى الناس جميعا، لا يسع أحد على وجه الأرض أن يخرج عما بعث به صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث سلمان جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده أن يسلموا وأن يخضعوا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح يقول معاوية بن حيدة رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة، قال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالحق، ما فررت منهم إلا بعد أن حلفت لهم عدد أصابعي أني لا أهاجر. يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما هو الإسلام الذي تدعو إليه؟ ما هو الإسلام الذي جئت به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موجزة، قال: أن تسلم قلبك ووجهك لله، أن تضع قلبك وتضع وجهك بين يدي ربك تبارك وتعالى يأمرك وينهاك. هذا هو الإسلام، أن تكون خاضعا، أن تكون عبدا للذي خلقك. طيب، قال: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، يعني نزلت عليه يوم عيد الأضحى. كل من لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة بغير دين الإسلام فقد خسر خسرانا مبينا كما في الآية. والخسران المبين هو أن حرم نفسه من رحمة الله تبارك وتعالى، وهي التي يتطلع إليها جميع الخلائق يوم القيامة. فهم الخلائق الأكبر يوم القيامة أنهم يتطلعون إلى رحمة الله تبارك وتعالى من شدة ما يرون من نفور النار على أرض المحشر ومن شدة العذاب. فقد فقد خسر خسرانا مبينا. إن الدين عند الله الإسلام. لن يقبل الله تبارك وتعالى من العالمين يوم القيامة إلا الإسلام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة الطويل وكلكم تعلمونه، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه رؤية برؤية وليس مرئي بمرئي، يعني سترون ربكم يوم القيامة بوضوح ليس بينكم وبينه سحاب. قال: لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم لبعض، لا تتزاحمون في رؤية الرب تبارك وتعالى، لا تضارون في رؤيته. انظروا. قال: فينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا هو الإسلام الذي لن يرضى الله تبارك وتعالى بغيره يوم القيامة من العباد. انظروا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال: فيصور لليهود شيطان في سورة عزير فيتبعونه، ويصور للنصارى شيطان في سورة عيسى فيتبعونه. قال: حتى من كان يعبد عودا يصور له عود فيتبعه يوم القيامة. قال: ثم يدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. الحديث في الصحيحين والمسند، وهو عند أصحاب السنن، وهو في غاية درجات الصحة عند أهل الحديث. قال: ثم يدعى النصارى. انظروا، أنا أؤكد على هذا الكلام لما يأتي في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من أن الله تبارك وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا دينا واحدا، وهو الذي أنزله على رسله بإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، لا يعبد معه غيره جل تبارك وتعالى عن الشبيه والنظير، ليس له ولد وليس له زوجة. حاشاه تبارك وتعالى أن يتخذ مثل هذه الأشياء التي يتخذها العباد لنقص في صفاتهم ولاحتياجاتهم، إنما يتخذون مثل هذه الأشياء. قال: فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عيسى ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقال لهم: ماذا تبغون؟ ماذا تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال لهم: ألا تريدون؟ النار من بعيد لها سراب، من يراها يظن أن بها ماء. فيقال لهم: ألا تريدون؟ قال: فيردون النار وإذا لها سراب من بعيد يحطم بعضه بعضا، من شدة حطم النار لبعضها بعضا بعض، يخيل إليهم من بعيد أن بها ماء. وهذا هو السؤال الذي سيسأله كل ميت عند دخوله القبر، كما في حديث أسماء في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فيقال لأحدكم: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به وصدقناه واتبعناه. ولذا ستأتي هذه الأمة يوم القيامة شاهدة على جميع الأمم كما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري يقول الله تبارك وتعالى لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت قومك فيقول بلى يا رب فيقول الله تبارك وتعالى لقوم نوح يا قوم نوح هل بلغكم نوح فيقولون يا ربنا ما جاءنا من نذير فيقول الله تبارك وتعالى يا نوح من يشهد لك فيقول يا ربي محمد وأمته قال فذاك قوله صلى الله قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا شهودا على جميع الأمم. الأصل الثاني والذي هو من أصول الاعتقاد في الإسلام وأجمع عليه علماء الملة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول بعثه الله تبارك وتعالى وختم به الرسالات وبعثه الله تبارك وتعالى لجميع البشر وكذلك للجن فهو مبعوث للثقلين ولا يسع أحد أن يخرج عن شريعته ومن خرج عنها إيذاء أو تكذيبا أو استكبارا فإنه مخلد في النار. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أرسله الله تبارك وتعالى للجن والإنس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. هذا في الصحيحين. لذا انظروا إلى هذه الآيات وتأملوها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. العجيب في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يخبروا أممهم وشعوبهم أن الله تبارك وتعالى لو بعث محمدا يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. ما بعث نبي إلا وأخذ الله تبارك وتعالى عليه العهد. الإصر هو العهد الشديد العهد القوي. ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا إلا أخذ عليه العهد أن يخبر قومه يخبر أمته يخبر شعبه أن الله تبارك وتعالى سيبعث رسولا يسمى محمدا يجب عليكم أن تؤمنوا به. هذا من العجيب. قال الله تبارك وتعالى للرسل اشهدوا على أخوانكم أنكم بلغتموهم بأن الله تبارك وتعالى سيبعث رسولا في آخر الزمان يجب عليكم أن تؤمنوا به قبل أن يبعث وخذوا على أممكم وشعوبكم العهد بذلك واشهدوا عليهم وأنا معكم شهيد على أممكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أنزلت عليكم الكتاب والحكمة السنة وكان في الكتاب الحكمة الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولتنصرن قبل أن يبعث، آمنوا به. ولذا قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نأتي لمسألة مهمة. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. هناك من يقول: أنا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأؤمن به رسول، لكني لا أتبعه ولا يلزمني اتباعه. هذا كلام النصارى المنتشر، يقولون نؤمن بمحمد رسول بعث لكن لا يلزمنا اتباعه. من ظن أنه يسعه أن يخرج عن ملة محمد، عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر، لأنه آخر رسول وبعثته للعالمين. فمن لم يصدقه بما جاء به وينصاع ويخضع فهو مخلد في النار. فلو قال إنسان: أنا أحبه لأنه نبي وأؤمن برسالته لكني لا أتبعه، كفر. ولذا شوفوا يا جماعة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان يحب دين الإسلام لكنه لا يتبعه، ومات على الكفر. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجد عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. الآن هؤلاء من رؤوس الكفر يخشون أن يسلم أبا طالب قبل أن يموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعلى رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان من شعر أبي طالب، كان يقول: ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دين، ولولا حذار مسبة لكنت به سمحا مبينا. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في رواية أحمد قال أبو طالب لابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تعيرني قريش أن ما حملني عليها إلا جزع الموت لأخبرت بها عينا. الآن أنا أخشى أن تعيرني قريش تقول: لما نزل به الموت ضعف ودخل الإسلام. الآن يقول له: أنا أقر عينا بالإسلام وأنا أعلم أن الإسلام هو خير دين على وجه الأرض، لكن هل دفعه ذلك؟ لما يأتي نصراني أو غيره يقول: يا جماعة أنا أحب الإسلام وأحب محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لا يلزمني اتباعه، هذا كفر. لماذا؟ لأن كل من حضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى يوم القيامة يجب عليه أن يؤمن برسالته وأن يخضع لما جاء به. هرق صحيح. الرجل كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث بالحق، وأنه سيملك موضع قدميه، ومع ذلك مات كافرا. لما جاء بأبي سفيان وأصحابه وأجلسهم وجعل الترجمان يترجم وسأل أبا سفيان عدة أسئلة، في آخر الأسئلة على اللغط والأصوات، فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر ما بكبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. ماذا قال هرقل؟ قال لأبي سفيان في نهاية الحديث: قد كنت أعلم أنه خارج فيكم، قد كنت أعلم أنه خارج فيكم، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. طيب، جمع هرقل بطارقة الروم في تذكرة بحمص، قلعة بحمص اللي موجودة في سوريا، ثم قال لهم: هل لكم في خطة رشد أن تتبعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش. قال: إنما كنت أختبر شدتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه وأغلقت الأبواب. أنا كنت بشوفكم أشداء على دينكم ولا لا؟ هرقل يعلم أن الإسلام هو خير دين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن هل نفعه ذلك؟ لا، بل وأصرح من ذلك حديث ابن مسعود عند البخاري، قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إذا قال يا محمد اعلم أنه لن يؤمن، وإن جاء بما معه من التصديق يصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق به القرآن، إلا أنه إن قال يا محمد فلن يؤمن. قال: يا محمد، إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والناس على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. لكن هل أسلم؟ لم يسلم. وأصرح منه ما جاء في الصحيحين من حديث ثوبان: من قال لا يلزمني أمره وأنا أؤمن به فهو كافر، من قال لا يلزمني أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولكني أحبه وأقر وأعترف أنه رسول فهو كافر، لا بد وأن يتبعه على دينه. يقول ثوبان رضي الله عنه: كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد أن يسرع منها، فقال: لما دفعتني؟ قال: ألا تقول له يا رسول الله، تقول كده يا محمد، ألا تقول له يا رسول الله؟ قال: إنما ناديته باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا اسم الذي سماني به أهلي، وما تريد؟ قال: أريد أن أسألك عن شيء. قال: هل ينفعك إن حدثت؟ طيب لو سألتني عن الأشياء التي لا يعلمها إلا نبي، لو أني أجبتك عنها تؤمن بي؟ قال: هل ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. ومع النبي صلى الله عليه وسلم عودا ينكت به في الأرض، فقال: سل. فقال له: أين الناس يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات؟ من البشر؟ قال هم في الظلمة على الجسم. البشر كلهم محطوطين على الصراط، يوم تبدل الأرض والسماوات، والمرجح أنه تبديل صفات وليس تبديل ذات. حينما يبدل الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، البشر كلهم محشورون على الصراط. قال فمن أول الناس إجازة، أول من يجوز يعبر الصراط؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم، أول ما يدخل الجنة ما يقدم للضيف عند الحضور، بما يتحفون يعني؟ قال زيادة كبد النون، النون اللي هو الحوت، لكن النون والقلم وما يسطرون ليست نون هي الحوت، لا، وإنما هي من الحروف المقطعة في أوائل السور. يعني فاش تقول نون والقلم نون هو الحوت، لا، الحوت في كبده زيادة هي أكبر ما فيه. هذا الحوت يربى في الجنة لفقراء المهاجرين، أول ما يدخل الجنة يتحفهم الله تبارك وتعالى بالزيادة الطيبة التي هي في كبد الحوت أطيب ما فيه. قال فما غداؤهم على إثرها، ما انت بتقدم للضيف الأول فاكهة وبعد الفاكهة تحط له ياكل. قال فما غداؤهم، وضبطت غذاؤهم على إثرها. قال ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، في عج ضخم يربى في الجنة يأكل من أشجار الجنة. أول فقراء المهاجرين ما يدخلوا الجنة يذبح لهم ذاك الثور، عجل ضخم، الحديث الصحيح. قال فما شرابهم على إثرها؟ قال عين فيها تسمى سلسبيلا، سلسبيلا لأنها سهلة في الشرب لينة. قال إني سائلك عن أمر لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال هل ينفعك إذ حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال كيف ماء الرجل وكيف ماء المرأة؟ قال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا اجتمع وعلى ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى بإذن الله. قال صدق، ثم تولى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما كنت أعلم عنها شيئا، وإن الله تبارك وتعالى أخبرني بها آنفا. هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه. الأصل الثالث والذي اتفقت عليه الأمة وهو من أصول العقيدة في الإسلام، أن القرآن هو آخر الكتب المنزلة التي نسخت جميع الكتب التي كانت قبله، وجاء مهيمنا عليها وهو أعظمها على الإطلاق، وأن التوراة والإنجيل قد حرفت. يجب علينا أن نعتقد أن التوراة والإنجيل قد حرفت لقوله تبارك وتعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل، يعني ما تقدرش تحلف دلوقتي على ان التوراة والإنجيل اللي موجود هو اللي نزل على عيسى موسى. طيب ومن أصدق من الله قيلا؟ شوف يا جماعة في قول الله تبارك وتعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، هو إيه ده اللي لو خدتوه خذوه واعملوا به، واللي لو ما خدتوش ما تعملوش به؟ سبب نزول الآية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فقالت اليهود تعالوا بنا إلى هذا النبي لعلنا نجد عنده التخفيف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ممكن يشيل الآية اللي هو عايزها من التوراة أو من الإنجيل ويحط آية من دماغه. ولذلك قال سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي: إن الله وكل التوراة إلى اليهود فحرفوها، ووكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه، ولو وكل إلينا معاشر المسلمين حفظ القرآن لحرفناه، لكن تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعالوا يا جماعة روحوا للنبي المبعوث الجديد ده لعلنا نجد شيء غير مسألة الرجم دي. فجاءوا يسألونه فقال: ما تجدون عندكم في التوراة؟ ايه حكم الزاني المحصن عندكم في التوراة؟ قالوا: يا رسول الله، يحممان ويضربان بالنعال ويطاف بهم في الطرقات. يعني اللي يزني عندنا في التوراة نهببه وشه بالهباب، يحممان ونركبوهم على الإبل ونلفوا بهم في الشوارع ونضربوهم بالنعال. بس هو ده، هو ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين. فجيء بالتوراة فوضع القارئ يده على آية الرجل في التوراة، حديث في الصحيح مسلم. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل عندكم في التوراة. شوف البروق. قالوا: نعم يا محمد صدقت. صدقت؟ لو انتم ما قراتوش التوراه مش يعني هو الرجم كان في التوراه وانتم مش شايفينها لحد ما ربنا طلعته؟ قالوا: نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم. واما النصارى فرهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء مرضات الله، الا بمعنى لكن استثناء منقطع، ولكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله. اذا عندنا الان ثلاثة أصول. الأصل الأول: لن يقبل الله تبارك وتعالى يوم القيامة دينا إلا دين الإسلام. الثاني: أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل للإنس والجن، من لم يتبعه على ما جاء به وانحل مما جاء به فهو كافر مخلد في النار، لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته. الثالث: أن القرآن هو آخر الكتب المنزلة وهو أعظمها، وأنه حكم على غيره من الكتب أنها قد حرفت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل الكفار وصلتهم دعوة الإسلام مشوهة؟ نقول يا جماعة: ومتى وصلت دعوة الإسلام إلى الكفار غير مشوهة؟ لا بد من التشويه. هذه الآية في القرآن تريح قلبي، لأن بعض الناس تجد مشفق على الكافرين، يعني الحملات الصليبية و وما وقع في بلاد المسلمين في القرن الرابع والقرن السابع الهجري من الفظائع التي ذكرها المؤرخون كالذهبي وابن كثير وغيرهما، كانت عشان ايه؟ هي روسيا عماله بتموت المسلمين في سوريا عشان ايه؟ امريكا محصر المسلمين اولا واخرا عشان ايه؟ هؤلاء لم تبلغهم دعوة الاسلام. ازاي يا جماعة ده ترامب واوباما عارفين ان المسلمين بيصلوا في اليوم 5 صلوات وبيصوموا شهر رمضان وبيحجوا بيت الله الحرام وبيزكوا اموالهم. شوف حتى لو بلغته مشوهة يجب عليه ان يسأل، فان لم يسأل فانما هو كفر الاعراض والايباء والاستكبار والتكذيب. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنه، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا خلاص، ما دام ان هو كذب واصر على التكذيب اتركه معذب مخلد في النار. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله احبط اعمالهم. مشوهه شوهد يا جماعة. ألم يقل الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ يعني الذين ماتوا من قريش وأطاعوا قريشا وكذبوا محمدا ناجون يوم القيامة؟ الذين خرجوا وماتوا في فتوحات المسلمين وهم كفار، هل هؤلاء ناجون يوم القيامة؟ لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع. يجب عليه أن يرحل إلى بلاد المسلمين لو وصله الإسلام مشوه. الإسلام في كل عصر مشوه. وهل رؤساء الكفر يسمحون لرعيتهم أن يتعرفوا على الإسلام؟ شوفوا يا جماعة، النبي عليه السلام في الصحيحين والسنة لما أرسل إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، ثم قال: وإلا فعليك إثم الأريسيين. لا يقال بأن أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرهم من أهل الإلحاد والكفر لم تبلغهم الدعوة فهم من أهل الفطرة، هذا كذب عيانا. لماذا يحاربون أهل الإسلام أصلا؟ لما يقال أن هؤلاء من أهل الفطرة هذا كذب عيانا. أهل الفطرة هؤلاء الذين لم تبلغهم رسالة، وقد نفى الله تبارك وتعالى ذلك وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ممكن تلاقي واحد في أدغال أفريقيا كده بعيد عامل زي الجماعة بتوع الإسكيمو مثلا، ممكن واحد اثنين جماعة، لكن أمة لا يمكن. لا، الإسلام وإن وصلهم مشوها أنه دين الإرهاب يجب عليهم أن يسألوا وأن يتحققوا. هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلاد المسلمين ويسأل عن هذا الدين، لأنها قضية خلود إما في الجنة وإما في النار.